إذاعة صوت الأقصى تقدم من ملفات أنين القلب، دموع الفراشات، الحلقة الثالثة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة سهام أبو شعبان، آية الطيب، نصر زيارة، أسامة شعبان، أسامة العربيد، حازم حماد، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد أبو القمصان. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. إخراج نبيل عيسى الخطيب. ولك ايش فيها مجدي؟ انا سامع صوت صراخ وعياط. انا عارف يابا، يمكن عمي طه ومرته، ما هو كل يوم على هالموال. طب روح شوف بلاش تكون واصلة بينهم. ايش اروح يابا؟ بدك ايانا اتدخل بينه وبين مرته؟ ولك تتدخل ايش يا هبل؟ ولك روح شوفهم، شوف ايش الدعوة. طيب حاضر. وديني على المستشفى، بقول لك وديني على المستشفى. بديش اوديك على المستشفى، يا بتروحي لحالك يا بتموتي هان. يا حرام عليك يا حرام عليك. أبصر مين بدقدق على الباب؟ بديش أسمع منك صوت بالمرة، فاهمة ولا لا؟ ماشي يا طه ماشي. إيش بدك يا مجدي؟ لا ولا حاجة، بس أبوي قال لي روح شوف إيش الدعوة. فش حاجة، الله يسهل عليك. يا مجدي يا مجدي، روح قول لأبوك ليش ياخدنا على المستشفى. ها عمتي أحلام عيانة؟ روح يا ولد بقولك، ولا عيانة ولا بطيخ أصفر. يا مجدي يا مجدي، روح نادي أبوك، ناديه خليه يجي ياخدنا على المستشفى. روح الله يسهل عليك، يلا روح. ايش يا أحلام، بدك تفضحيني انت؟ بدك تفضحيني يا زلمة؟ انت فيش في قلبك نتفة رحمة؟ ايش معدنك انت؟ انت مش بني آدم؟ لا يا أحلام، أنا مش بني آدم. تريحتي؟ يعني بدك إياني أموت؟ آه يا ريت، خليني أرتاح منك. يا ولد إيش عند عمك؟ إلحق يابا إلحق يابا، عمتي أحلام بتقول لي خلي أبوك يخدني بسرعة على المستشفى. على المستشفى؟ هو صار لها إشي ولا؟ أكيد يابا صار لها إشي، لأنه عمي طه كان يقولها أسكتي وما ترفعيش صوتك. طب ماشي خليك عند أخوتك، دير بالك عليهم. ماشي؟ ماشي يابا. ايش الدعوة يا اخويا؟ سلامتك، ولا حاجة. كيف ولا حاجة؟ ومرتك بتقول ودونا على المستشفى. مرتي هيها بغرفتها ونايمة، ولا حاجة عندها. يا طه انا عارفك، اكيد انت ضربتها وعطلتها. يا احلام بقول لك سيبك منها، احلام ما فيش فيها حاجة. لا يا طه فيها حاجة، يا طه فيها، ذبحتني. ايش صار يا احلام احكي. اسأل اخوك، كسرني وضربني، والله أعلم، الله وحده اللي بيعلم إيش اللي صار في اللي في بطني. ايش يا طه؟ ليش تاخذها على المستشفى؟ ما هيها زي القردة، ايش اخذها على المستشفى؟ كذابة هادي يا رجل، حرام حرام اللي بتعمله، والله غير ربنا حاسبك على اللي بتعمله. البس يا احلام، البس، قومي، وانت قوم البس جوكيتك ويلا تعال نطلع على المستشفى. ابو مجدي الله يرضى عليك يا اخويا، انت في حالك وانا في حالي. انت بتفكر الدنيا مسخرة؟ انت بتفكر بنات الناس لعبة؟ فرضا صار لنا حاجة، بتفكر لحالك بدك تكون في الصورة انت؟ كل انت بنتبهدل قدام الناس عشانك. اطلعوا اطلعوا عشان نروح المستشفى يلا. عساكم بخير يا جماعة، تفضلوا. المدام وقعت عن الدرج ومش عارفين شو صار في الجنين. لا مش عن الدرج يا دكتور، جوزي ضربني وكان يضربني على بطني كمان. بعدين معك يا أحلام، هيجينا من مشاكل؟ شايف شايف يا أخوي، هادي بدها تعيش، هادي هادي بدها تنستر. هيا يعني انت بدك تضربها وتعطلها وبدهاش تحكي؟ طيب تفضلي يا مدام تفضلي. والله انت غير جبنا الوشل وجبنا خراب الدار يا طه. اسمع يا أخوي، كل واحد حر في مرته. بالله عن جد؟ كيف يعني كل واحد حر في مرته؟ تمسكها وتعذبها وتقول لي أنا حر؟ حر، هادي مرتي. يا راجل اتقي الله اتقي الله يا راجل، واحد بضرب مرته وهي حامل في الشهر الرابع، الله أعلم هلقيتها، يمكن معها نزيف، يمكن واضح أصعب هلقيت مع 60 قلعة هي واللي في بطنها. يا مجدي يا بني يا مجدي. أيوة يا عم، بدك شيء؟ وين أبوك؟ إيش الدعوة؟ ما عاد يمر هلقيت علي عشان نطلع على مشوار. ما هو أبوي راح على المستشفى. خير إن شاء الله، اللهم اجعله خير. إيش الدعوة يا بني؟ عيان؟ مش هو العيان، مرت عمي طه هي العيانة. لا لا، هالبنت الله يسترها، إيش دعوتها مسكينة هالبنت؟ ما هو عمي طه كان يضرب فيها في الليل وأبوي أخدها وديها على المستشفى. عمك طه ضربها؟ صحيح عم أبو خالد. حسبي الله ونعم الوكيل، أنا بصراحة مش فاهم كيف بفكر. وين هلقيت أمه؟ راح هو وأبويا وعمتي أحلام على المستشفى. طيب يا بني الله يرضى عليك، من حد ما يروح بتقول له أبو خالد عايزك ضروري. ولا يهمك يا عم. هاي الدكتور أجا، بديشك تحكي مع الدكتور، بكفي مشاكل، أنا اللي بدي أحكي معه. ماشي، مبروك عليك الحكي كله، احكي اللي بدك إياه. يا بيي عليك، تتعربش في دبان وجهك أنت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أي دكتور طمنا. الحمد لله، لولا العناية الإلهية كان هلقيت هي واللي في بطنها في خطر. ربك كريم ربك كريم، الحمد لله على كل شيء. الضرب اللي تعرضت له سبب لها نزيف، والحمد لله الجنين بصحة جيدة. احنا أعطناها إبرة ولازم تضل في المستشفى عشان تضل تحت الملاحظة. يعني أفهم من كلامك يا دكتور إنه هي التانية وضعها كويس؟ الحمد لله، بس بعد إذنك يعني بدي أحكي كلمة لزوجها. تفضل يا دكتور. هاي زوجها في سبب مقنع تضرب المدام على بطنها وهي حامل؟ عفوا، هذا إشي ما بخصك، هذه أمور عائلية. معلش يا دكتور، قصد أخوي يعني إنه بصير بين الأزواج كتير. عفوا، بس حضرتك مين بتكون؟ أنا أبو مجدي أخوه. يا أخ أبو مجدي، انت بتعرف انه انا هلقيت بقدر احبسه لاخوك؟ خير، شايفنا حرامي ولا تاجر مخدرات؟ ايش يا دكتور؟ اسكت يا طه اسكت. يا دكتور اتمناش نوصل لهذه المواصل، هذه الاشكاليات بتصير عند كل الازواج، وانت بتعرف يا دكتور البيوت اسرار. ماشي، عشان خاطرك انت بس يا ابو مجدي، لانه مبين عليك راجل طيب، لكن مره تانية حكته بتقرير واوديه للشرطه. العافية يا ابو خالد. الله يرضى عليك، كيف حالك يا سمير؟ الله يكرمك يا حج، بدي اغلبك معي يا ابو خالد، بدي 4 متر برابيش ومفتين وشوية كتكت. ولا يهمك يا سيدي ولا يهمك، اقعد ارتاح. يا اسماعيل قص لسمير 4 متر بربيش. من اي نوع يا اخ سمير؟ قولاني قولاني يا ابو خالد. قولاني يا اسماعيل، ومفتين وشوية شهر كتكت. المهم ما طمني كيف الامور. والله قلت بدي اخذ شويه الاغراض من عندك وانا مروح، بدي اميل على دار اختي اسلم عليها واشوف ايش ناقصها واروح العمال. وانت مش عارف ايش اللي صار؟ اللهم اجعله خير. ايش ابو خالد صار شيء؟ اختك في المستشفى يا سمير. ايش بتقول؟ احلام في المستشفى؟ ربك ما انت عارف يا سمير. ايش بتقول ابو خالد؟ كيف بدي اكون عارف وانا مستغرب من الكلام اللي بتحكيه؟ اطلع بسرعه خذ مرتك وروح عليها، اكيد بدها مره تقف عندها وتبات عندها. هوب وكمان بيات؟ يا ابني روح الله يرضى عليك، اختك متقل شوية عشان احامل، ما انت عارف النسوان يعني في الحمل ووجه زي هيك. خذ مرتك وتوكل على الله. طيب ماشي ماشي عم ابو خالد. يا اختي وطمنين على حالك، كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله يا اخوي الحمد لله. يا اختي بس فهميني ايش اللي صار معاك وكيف اجاك النزيف؟ عادي يا اخوي عادي، كل النسوان هيك. نسوان مين اللي هيك يا بنت الناس؟ ايش بتحكي قاعدة؟ يعني واحدة قاعدة في بيتها في امان الله بصير معها نزيف بياخدوها على المستشفى؟ ايش بتحكي؟ زي ما بقول لك يا اخوي صدقني ولا حاجة. احلام انت بتعرفي اخوك، ما بحبش الكذب، احكي لي بصراحة ايش اللي صار معاك. اللي صار انه طهد ربني يا اخوي. تاني ايش هذا البني ادم؟ بدو شروق؟ بفكر فيش وراك زلام يعني ولا ايش الدعوة؟ لا يا اخوي خلص اتصلحنا اتصلحنا، يمكن بدون قصد. كيف بدون قصد؟ كيف؟ فهميني كيف؟ بضربك وانت حامل. الحمد لله يا اخوي اجت سليمة، خلص بتدقش كتير تحطش في بالك. خلص يا اختي ماشي ماشي، هاي نسرين عندك والف سلامة لك. وطاها حسابه عندي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اخ سمير. اهلا بيك ابو مجدي، تفضل تفضل. لا شكرا، جاء نسيبي طاها. ما احنا نسابك يا زلمة، كل بيت واحد، تفضل تفضل. معلش اسمح لي يا ابو مجدي. طب ماشي ماشي، استنى استنى اشوف لك اياه في الدار. افتح يا طاها. ايوه يا ابو مجدي، ايش فيه؟ شايف شو قلت لك؟ والله غير تجيب لنا الوشل والمشاكل. ايه صار طيب؟ اخوها جاي بتنفخ والنار بتقدح قدح من عينيه. جميلته على حاله، هاي اخته في المستشفى ياخدها ويجيب عني. يا زلمة اعقل يا رجل اعقل اعقل، هاي جاي بتيجي يفوت على الدار، ايش ما يحكي يحكي، انت اسكت وانا بدي احكي معاه. ايش يعني جاي يرفع صوته علي في داري؟ يرفع صوته ما يرفعش صوته، بقول لك ضلك ساكت. تفضل يا سمير تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا اهلا، تفضل يا اخوي تفضل، بيتك بيتك يا سمير. انا مش جاي اضيف ابو مجدي، انا جاي احكي جوز كلام لاخوك طه. اسمع لما اقول لك، انا فيش حدا بيجي بيهددني في داري. بدك تحكي كلام بتقعد في الاول زي الناس وبتحكي بصوت واطي. انت بتعرف الادب وبتعرف تتعامل مع الناس عشان تعطيني عبر؟ يا اخ سمير يا اخ سمير بلاش كبرها يا اخويا، وانا عارف ليش انت جاي. مدام انت عارف انا ليه جاي، بحب اقول لك انه ساكت على الحق شيطان اخرس، وانت ساكت على اخوك وعارف اخوك انه بظلم اختي ليل نهار. اي بس هدي هدي يا سمير، خلينا نتفاهم. اسمع يا ابو مجدي واسمع يا طه، قبل ما رجعها المرة الفاتت حكيت انت قدام الناس وتعهدت انك تتعامل معها زي البشر وزي البني ادمين، بس يبدو انك انت بتحكي الكلمة وبتبلعها. اي لا اي بس انت صبرك علي، خليني احكي بس. تفضل يا ابو مجدي يا بركة احكي. الواحد بكون ماشي يا اخ سمير في الشارع وبكون على يمينه عمارات وشقق وعلى شماله عمارات وشقق. طب ماشي ايش المشكلة يعني؟ المشكلة انه فيش حدا يوم من الايام انه ايش في مشاكل داخل هالشقق وهالعمارات. هل الموجودين سعداء ولا تعساء؟ هذا الراجل المتجوز اللي الناس بتشوفه بضحك هو ومرته في الشارع، هل بضربها في الليل ولا كويس معاها؟ هل بعطيها مصاري ولا بعطهاش؟ هل هو الحاكم ولا هي الحاكمة؟ في النهاية يا ابو مجدي ليش بدك تصل؟ انا بدي اصل لحاجة صغيرة بس مفهومها كبير، انه البيوت اسرار والمصارين في البطن بتتعارك، اليوم من الزاعل وبكرة من الصالح. يا ابو مجدي هذا الكلام سمعناه اكتر من 20 مرة وعلى ايدك كان، كل ما كانت اختي تخلف بنت وتموت كان طاها يضربها ويحردها، وكنا نسمع نفس الكلام اللي انت بتحكيه. هلقيت يا ابو مجدي قل لي تغير حاجة؟ ما تغيرتش ولا حاجة. طيب يا عمي احنا مالنا بركة الا انت، واللي انت بدك اياه احنا مستعدين فيه، والله ما حنقصر لا فيك ولا في احلام. ابو مجدي جزء الكلام اللي عندي لسه ما حكتهمش، واسمعني كويس انت وطاها. اتفضل يا سمير احكي. اختي حتروح من المستشفى على داري ومش حترجع لاخوك. حقك والله حقك، مش غلط انه تروع دار اهلها وترتاح. لا يا ابو مجدي مش عشان ترتاح، مش حترجع يا ابو مجدي. بدك تفرق بين الزوج والزوجة يا سمير؟ اي والله ما هو منطق. مش انا اللي بدي افرق يا اخوي، اخوك هو اللي بده يفرق، عمايله هادي هي اللي بتقول انه بدوش مرة. اختي حتروع الدار وهذا اخر كلام عندي. محمل عليك، مبروك عليك، ريحتني. ورقتها تاني يوم حتصلي لها. اصلا هذا يوم المنى، يوم ما نفك الشركة اللي بيننا وبينك. انت مش بني ادم بتعرف تتعامل مع النسوان يا رجل. انت حرام تتجوز، عشان تعرف انه بنات الناس مش لعبة. بدي تفضيلي حالك يا ابو خالي شوية، بدي احكي معك موضوع بده وقت طويل. احكي يا ابو مجدي احكي، مش مشكلة، هاي الزباين اسماعيل بتكفل فيهم، اتوكل على الله. المشكلة كبرت يا ابو خالد. هي طبيعي هتكبر، اخوك مش حاطط راجع لنفسه يا زلمة. اخوك بالمرة ما تقول له عايش في صحراء هو ومرته، بده يضرب وبده يسلخ وبده يقطع، وما فيش حدا يقول له وين انت. طب ايش بدي اعمل، ايش بدي اعمل مع اخويا؟ استخدمت معاه كل الاساليب. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. وايش المطلوب يا ابو مجدي؟ ما انت عارف اصلاح ذات البين يا ابو خالد. يا سيدي بحصل لنا الشرف انه نصلح ذات البين ونرجع الى ازواج لبعضهم، بس المرة هذه يا ابو مجدي عندي شروط. فضل يا ابو خالد. انا متأكد انه لو انا بدي اسعى لاصلاح ذات البين، اهلها هيحطوا مبالغ مالية على اخوك. كيف يعني؟ انا مش فاهم. يعني فيش حد بهون عليه لحمه يا ابو مجدي، فيش حد بهون عليه بنته، فيش حد بهون عليه بناته المتجوزات عند الناس الغرب. كل يوم يضرب وكل يوم يسلخ وكل يوم يعمل مشاكل، واخوك مش حاطط راجع لنفسه، وكان ضربه قصاص بده يقتل، ولو بده يروحوا على الشرطه وقدموا فيه شكوى اخوك بنحبس. اي لا لا يا ابو خالد، بدناش نوصلها، بدناش فضايح وتصل للشرطه. مش انا يا ابو مجدي قلت لك الناس مش رامي لحمها في الشارع، وهذه حرمه بلا مؤاخذه. اهلها لما بدنا نروح نحكي معاهم حيحطوا عليه مصاري اقل حاجه من 5000 ل10000 دينار اذا ضربها، اذا ما تديدوا عليها، اذا عطلها حيحط المصاري، غير هيك حينحبس كمان. ابو خالد الله يرضى عليك، انسى لي قصه المصاري، بدي تبذل مجهودك انهم يرجعوا، وانا متاكد اخوي حيذوق. ماشي يا ابو مجدي انا موافق، بس عشرت انت اللي تكون في الصوره. كيف يعني؟ اتكفل قدام الناس، اتكفل اخوك، تكفله. وهو يعني كيف اكفل يعني؟ اها وقفت مع اخوك ضد بنت الناس. يا ابو خالد انا اللي بتكف معاه ولا بتكف ضده؟ احنا بدنا نستر هالبيت. تستر هالبيت اخوك، بقول لك زودها مع مرته. اذا انت بتتكفله انه ما يمدش ايده عليها وما يضربهاش وما يحردهاش، من الصبح برجحها. طب ماشي يا ابو خالد، خليني اقعد مع اخويا واشوف ايش اللي بصير. بس انت يا ابو خالد اذا شفت اخوها سمير حاول تطلع عقله شويه، لانه طلع معصب من عندنا. ربك يجيب لي في الخير ابو مجدي. لا ما شاء الله عليك اليوم، صحتك منيحه وكويسه، وهي نسرين جابت لك ارنبه وطبخت لك اياها. طب ليش مغلب حالك يا اخوي؟ الله يرضى عليك. كيف مغلب حالي؟ هذا واجب علي يا اختي. ربي يسلمك ويحفظك إلي يا رب. اسمع يا أختي بدي أحكي معك هالكلمتين. احكي يا أخوي. أنا روحت على طه وحكيت معه جوز كلام ناشفين، وقلت له أختي من المستشفى على الضاري بدها تروح. اللي بتشوفه مناسب يا أخوي اعمله. أنا يا أختي بهونش عليها فيك، وجوزك هذا قلبه قاسي زي الحجر، وأنا بحكي لك الكلام هذا عشان أحطك في الصورة، لأنه في النهاية يا أختي بديش أعمل حاجة وتكونيش راضي عليها. تعرف يا أخوي نفسي أغمض عيني وأفتحها ألاقي حالي مخلصة منه. لا يا أختي إحنا بدناش نصل لهذه الدرجة، بس أنا بدي أعلمه درس وأضغط عليه شوية. خلص يا أخوي اللي بتشوفه مناسب اعمله. تعرف دكتور سامح، إلي خاطر أكتب تقرير من أول وجديد وأوديه للشرطة. قصدك عن أحلام وجوزها اللي ضربها؟ صحيح. والله أنا من وجهة نظري بلاش تخطي هيك خطوة، لو بدنا نلاحق المشاكل بين الأزواج صدقني ما بنخلص. هذا زوجها مجرم يا دكتور سامح، مجرم بمعنى الكلمة. هي راجل في واحد بقول لمرته يا بتجيب أولاد يا بتروحي. تاني إشي في حدا عاقل بضرب مرته على بطنها وهي حامل؟ هاد بحد عينها جريمة. يا راجل لو بدك تروح على المباحث وتشوف المشاكل حتقول هذا نقطة في بحر. والله أنا هذه الست صعبت علي. دع الخلق للخالق يا دكتور، بكرة اللي انت شايفهم هدول بيتصالحوا، واللي بيدخل يحل بناتهم هو اللي بياخد سواد الوجه. وهاي كل اللي صار بيني وبين ابو خالد، انت ايش رايك يا طه؟ انا خلاص بديش إياها. طه احكي كلام معقلين. ليش؟ شايفني مجنون؟ طه الله يرضى عليك يا أخوي، إذا أنا أخوك ومش قادر أتحمل عمايلك كيف الغرب؟ والله اللي بيسمعك بقول إنه الراجل في غير هالداير. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي يا أخوي، من الآخر بدك إياني أحط وجه على الموضوع أتكفلك؟ بتكفلك، بس بدك تلتزم، لأني أنا بتحملكش تسود وجهي وتطلعني ولا صغير عند الناس. لا يا أخوي، لا بدي تتكفلني ولا غيره. يعني إيش من الآخر؟ بدي أطلق. طيب ماشي، إيدك على 4000 دينار غير عفش البيت، هذا أولا، غير النفقة تعدت وتعت بنتها. ليش؟ وانت يعني بتفكر بنتها بدها تضلها عايشة؟ والله نسيت يا أخوي انه انت اللي بتحي وتموت، بكفي يا طه. زي ما قلت لك يا أخوي، لا بدي تتكفلني ولا ترجع لي إياها. يعني هذا آخر كلام عندك؟ صحيح. ماشي يا أخوي، أنا حبلغ الكلام اللي انت حكيته لأبو خالد، ومن راسك لراس نسائبك تخلص. بس حاب أقول لك يا أخوي انه ممكن نسائبك يقدموا فيك شكوى للشرطة انه انت ضربت مرتك وهي حامل بالجنين عشان تقتل اللي في بطنها. تروح، باب الشرطة واسع. هذه جريمة قتل، سمعت كويس؟ اسمع يا اختي احلام، انت هلقيت في بيتك ام عززة ومكرمة، ومش هتطلع من عنا لبيتك الا ما تكون كل حقوقك مضمونة. هو هذا بيأمن بحقوق المرأة؟ تقلقيش يا اختي، حيجي يوم ويأمن. ماشي يا اخوي، اللي بتشوفه مناسب اعمله. هي صوت احلام. اخ الحقني يا اخوي، الحقني، الطلق اشتد علي. اخ ماشي اختي، ماشي ماشي، طولوا روحك، هلقيت بصحي نسرين. يا نسرين، نسرين قوم البس عشان تروح مع اختي على المستشفى، شكلها بدها تولد. ايش يا اخوي، بدكش تطلع معنا على المستشفى؟ مرتك بتولد. والله نسيت اشتري شمع واضوي لها اياهم عشان اخش لها في غرفه الولاده وابارك لها في البنت. ولك مين اللي صح له؟ خلفته تكون بنت ويبكر بالبنات، هذه نعمه من ربنا. في ناس بتدفع ملايين بس يجيهم بنت ولا ولد. مبروك عليها، تاخدها، واذا بدها تبيعها تبيعها كمان. حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا شيخ. مجدي قول لامك تطلع عشان نروح على احلام على المستشفى. ماشي يابا ماشي. امسك يا اختي، امسك بنتك وقولي بسم الله الرحمن الرحيم. شوف يا اختي، شوف محلاها، اللهم صلي على سيدنا محمد. حبيبتي يا بنتي، حبيبتي حبيبتي، تعالي تعالي في حضني يما، تعالي. رضعيها يا اختي، رضعيها عشان تبطل عياط. حبيبتي يما، حبيبتي يما، حبيبتي. شايف يا اخوي، شايف يا اخوي، ليش مش زي الناس انا؟ وبنتي ليش ما تاخدش حقها زي كل البنات اللي بنولده؟ مش كان المفروض أبوها يكون موجود؟ مش كان المفروض هو يقوم يحملها ويجيب لي إياها؟ وبعدين معك يا أحلام، خلاص بقولك، هلقيت ركزي وقولي لي إيش بدك تسميها. مش هو المفروض إنه أبوها يكون موجود عشان هو اللي يسميها يا أخوي؟ يا بيي عقلوب النسوان، بتفكري فيه لسه؟ مش لو هذا بني آدم وبحس، حتى لو إيش ما يصير بينك وبينه مش كان هلقيت المفروض يكون فوق راسك؟ بتهون عليك العشرة يا طه، مش هذا لحمك؟ مش المفروض تحضنها وتحملها وتسميها؟ ارضي يا اختي، ارضي بالنصيب وخلص، وان شاء الله ربنا حيكون كاتب لك الخير على ايد هذه البنت. المهم ايش بدك تسمي؟ رضا، رضا يا اخوي، رضا من الله. ونعم الاسم يا اختي، ان شاء الله ربنا هيك بكون راضي عنك وعنها. قدمنا لكم من ملفات أنين القلب.